السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله برواية يحيى بن يحيى الليثي قال في كتاب القضاء: باب الاعتصار في الصدقة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن أو كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك، لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري أيضا. والاعتصار في الصدقة أي الرجوع فيها. يقول مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن من تصدق على ابنه بصدقة، أي أعطى ابنه وهبه وتصدق عليه وقبضها الابن، أو إن كان الابن في حجره ما زال صغيرا فأشهد أنه أعطاه صدقة، فليس للأب أن يرجع من ذلك بشيء، لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، كما في الحديث الصحيح: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وضرب المثل السوء، وأننا ليس لنا مثل السوء، أي أنه لا يجوز الرجوع في الهبة وإن كان الموهوب ولدا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لواهب أن يعود في هبته إلا الوالد لولده. يعني العود في الهبة من الوالد للولد هذا مستثنى من عموم النهي وتحريم العود في الهبة. أما مالك فأخذ الأمر على عمومه ومنع من العود والرجوع عن الهبة والصدقة للابن، ويقول: إن كان ذلك الولد قد قبض الصدقة وصارت ملكه، أو لم يقبضها لكنه أعطاه عطاء وأشهد على هذه العطية غيره وهو ما زال في حجره، فهي بمثابة تملكه له، فلا يجوز له أن يعود فيها. قال: وسمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في من نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة، إن له أن يعتصر ذلك. الهبة يعود فيها، والعطية التي ليست صدقة يعود فيها، ما لم يستحدث الولد دينا تداينه الناس به. إن تصدق الوالد على الولد وكان هذا الولد عليه دين أو ائتمنه الناس على مال فأضاع منه فصار مدينا. يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في من نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة، إن له أن يعتصر ذلك، ما لم يستحدث الولد دينا تداينه الناس به ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا بعد أن يكون عليه الديون. مفهومه يعني إن لم يكن عليه ديون فله أن يعتصر، له أن يرجع في الهبة والنحل، أما الصدقة فلا، إذا كان قد تملكها الولد أو أشهد عليها وهو صغير في حجره. قال مالك: أو يعطي الرجل ابنته أو ابنه مالا فتنكح المرأة الرجل، وإنما تنكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه، فيريد أن يعتصر ذلك الأب أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحلة، إنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ولمالها وما أعطاها أبوها، ثم يقول الأب: أنا أعتصر ذلك، فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك إذا كان على ما وصفت لك، أي أن العطية أو الصدقة التي أعطاها الأب للابنة كان سببا في أن تزوجها الولد لغناها، فانبنى على ذلك عمل فصارت العطية أو الصدقة ملكا للبنت، فلا يجوز للأب أن يعتصر ذلك. وكذلك الأب لو أعطى ولده، ووهبه وتزوج هذا الولد امرأة فزوجوه أهلها أو تزوجته المرأة لغناه ولما معه من المال، فصار ذا مال، فليس للأب أن يعود في ذلك. مفهوم ذلك أنه إذا لم يتزوج الرجل على غناه، وإذا لم تنكح البنت لغناها، له أن يعود في ذلك، والله أعلم. قال: باب القضاء في العمرة. حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعاقبه فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. والعمرة أن يعطي الرجل الآخر أرضا أو دارا عمره، إن فعل ذلك فقد صارت ملكا للمعطى المعمر، وليس له أن يعود في ذلك، فقد صارت ملكا لذلك المعطى المعمر، وصارت لورثته من بعده، يقول صلى الله عليه وسلم: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وهذا الحديث رواه مسلم. قال ابن عبد البر في الاستذكار: رواية ابن أبي ذئب فيه قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت به المواريث، أي الجملة الأخيرة هذه تفقه من أبي سلمة بن عبد الرحمن، فقطعت المواريث شرطه. قال ابن عبد البر: بين ابن أبي ذئب موضع المسند المرفوع من هذا الحديث، فجعل سائره من قول أبي سلمة فجوده، وذلك بخلاف ما قال محمد بن يحيى إذ جعله من قول الزهري، يعني الجملة الأخيرة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث جعله من قول الزهري، ومنهم من جعله ابن أبي ذئب جعله من قول أبي سلمة ابن عبد الرحمن. هذا التفسير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعمر عمرا له ولعاقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، الذي يعمر ليس له أن يعود فيها لأنها صارت ملكا للمعمر والمعطى، أعطي عطاء وقعت فيه المواريث أي صارت ملكا له ويرثها ورثته من بعده. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد، أحد الفقهاء، القاسم محمد بن أبي بكر، عن العمرة وما يقول الناس فيها، فقال قاسم: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرة ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعاقبك. فصلوا الحديث وفسروه في أن أيما رجل أعمر عمرة له ولعاقبه من غير أن يتكلم أو يشرط شرطا فإن له أن يرجع فيها، أما إذا قال له هي لك ولعاقبك فليس له أن يرجع فيها. والظاهر العموم، وإن لم يكن شرط شرطا، إذا قال له لك هذه الدار أو هذه الأرض عمري أو عمرك، في هذه الحالة يتملكها المعمر والمعطى تملك من يورث ماله. وهذا التفصيل الذي فصله مالك رحمه الله عن قول أهل المدينة أنه له أن يعود فيها إذا لم يشترط ولم يقل لك ولعاقبك، وإما إذا قال هي لك ولعاقبك فليس له أن يرجع فيها. والظاهر العموم، لأن الحديث لم يفصل هذا التفصيل، ولذلك يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن أو الزهري: فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، أي أعطى عطاء تملك يورثه ورثته من بعده. قال: وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها. قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد بن الخطاب قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له. هذا رواه عن الزهري، عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد بن الحسن الشيباني. وهذا الفعل من ابن عمر رضي الله عنهما يوافق ما عليه أهل المدينة من أن هذه كانت مجرد عمرة حياتها، أي بنت زيد بن الخطاب أعطتها حفصة الدار تسكنها حياتها ما عاشت، فلما توفيت ترجع الدار إلى ملك حفصة أو إلى ورثتها، فرآها ابن عمر أنها ملك له بالميراث رضي الله تعالى عنه. قال: باب القضاء في اللقطة. حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. اعرف عفاصها التي وضعت فيه، ووكاءها أي رباطها التي يربط به الوكاء الإناء، ثم عرفها سنة، أي عرف الناس أنك التقطت لقطة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. يعني إن جاء صاحبها في خلال السنة فأعطها إياه، وإن لم يجئ فشأنك بها، أي لك أن تستعملها بعد سنة. قال فضالة الغنم يا رسول الله، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، أي ضالة الغنم إذا وجد شاة ضالة ما يفعل بها؟ قال هي لك، إما أن تأخذها أنت أو يأخذها أخوك الآخر أو يأكلها الذئب. فيه إباحة أخذها، إما أن تأخذها أنت أو يأخذها أخوك. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال وضالة الإبل، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري أيضا. ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. وفي بعض الروايات أنه غاضب صلى الله عليه وسلم لهذا السؤال، أي أباح له أن يأخذ ضالة الغنم، لأنها إن لم يأخذها سيأخذها أخوه أو يأكلها الذئب أو تهلك من الجوع أو الظمأ، بخلاف الإبل، فإن الإبل تحافظ على نفسها من الوحوش ومن الذئب، والإبل تصبر عن الظمأ ومعها سقاؤها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتستطيع أن ترعى الأشجار العالية بخلاف الغنم. فنهاه بهذه التعريفات والتوصيفات، ما لك ولها، أي لا تعترب ولا تتعرض لها، فهي تشرب لا تحتاج ولا يخاف عليها الظمأ، وترد الشجر تأكل من الشجر وإن كان عاليا حتى يلقاها ربها. اللقطة غير الضالة، اللقطة ما يلتقط من الأشياء الجامدة التي لا تعقل، أما الضوال فهي الإبل والبقر والغنم والأولاد أو الغلمان. فاللقطة من الأشياء العينية الذهب والفضة ونحوها، من التقطها لا يحل له أن ينتفع بها إلا بعد أن يعرفها سنة كاملة، ويعرفها بعد أن يعرف أوصافها، يعرف عفاصها ووكاءها، يعرف هيئتها وعددها إن كانت تعد، وكمها إن كانت تكال أو نحو ذلك، ثم عرفها سنة في المكان الذي وجدتها فيه، فإن جاء ربها وإلا فشأنك، أي إن بلغ صاحبها إياك وطلبها منك قبل السنة فهي له، وبعد السنة فلك أن تنتفع بها، وقبل السنة لا يجوز لك أن تنتفع بها، فإن جاء ربها بعد السنة فعليك أن تردها إليه، فإن كانت مما ينفق فتعوضه بمثلها. قال وحدثني مالك، قال وحدثني مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا، فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال له عمر عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها. هذا رواه عن مالك أيضا أبو مصعب الزهري، والحديث رواه الشافعي في مسنده الأثر، وعبد الرزاق في مصنفه، والبيهقي في سننه الكبرى. وهذا معنى الحديث السابق، لم يبح له عمر أن ينتفع بها إلا بعد أن يعرفها. فيقول في الأماكن التي يجتمع فيها الناس، المساجد والأسواق، أو في المكان الذي وجدها فيه، وجدت صرة فيها دنانير، من عرف عددها فهي له، فإن لم يأتي أحد فلك أن تنتفع بها بعد سنة، كما قال عمر موافقا الحديث السابق، عرفها سنة. قال: وحدثني مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له: إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ قال له عبد الله بن عمر: عرفها. قال: قد فعلت. قال: زد. قال: قد فعلت. فقال عبد الله: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها. هذا رواه الشافعي في مسنده عن مالك، والبيهقي في الكبرى، ورواه عن مالك أيضا أبو مصعب الزهري ومحمد بن الحسن الشيباني. فكان من رأي ابن عمر ألا ينتفع باللقطة، ما زال يعرفها. وهذا قول لبعض أهل العلم أنه لا ينتفع باللقطة أبدا، وقد كره له أن يأخذها. ولو شئت لم تأخذها، لماذا أخذتها؟ ما دمت قد أخذتها فتبقى أبدا معرفا إليها إياها، ولن تنتفع بها. وهذا الحكم يتنزل على لقطة الحرم، فاللقطة في غير الحرم له أن ينشدها سنة ثم ينتفع بها، أما لقطة الحرم لا يلتقطها إلا معرف، أن يبقى معرفا إياها أبدا حتى يأتيها ربها، وليس له أن ينتفع بها. قال: باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن يبلغ الأجل الذي أجل في ذلك سنة أو سنة، أنها في رقابته، إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه، وإما أن يسلم إليهم غلامه، إما أن يعطي اللقطة أو يعطيهم الغلام، وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة اللي هي سنة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به، وإن لم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء، إن استهلك بعد سنة فهي دين عليه إن جاء صاحبها وليس على سيده شيء، أما إن استهلكها قبل السنة فعليه على السيد أن يعطي مقدارها أو يسلم الغلام لأصحابها. قال: باب القضاء في الضوال، جمع ضالة. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله، ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات، فقال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي، يعني انشغلت بتعريفه عن أرض وزراعتي. فقال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي. فقال له عمر: أرسله حيث وجدته. وبعير ما لك وله، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله عن ضالة الإبل، قال: ما لك ولها، معها سقاؤها ترد الماء وترعى الشجر، دعها حتى يلقاها ربها، أو ذرها حتى يلقاها ربها. فهذا كان قد التقط أو أخذ الضالة من البعير، فسأل عمر، قال له: عرفه. فقال: شغلني في تعريفه. قال له: دعه، أي اتركه على ما كان عليه، فإن أصحاب الإبل سيجدونها، ولا يخشى عليها الضيعة ولا الموت من الجوع والظمأ ولا افتراس الذئب، لأنها تحمي نفسها وهي تعرف أهلها وتعود لهم متى ما أرادت، إذا رجعت حاملا إن كانت ناقة أو ريانة ترجع إلى أهلها. وهذا من آيات الإبل، مهما غابت عن أهلها فإنها ترجع ولو بعد سنين، ترجع إلى أهلها ولو بعد سنين ولو بعدت المسافات. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال، لا يأخذ الضالة إلا ضال. رواه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة والبيهقي. والخلاف في سماع سعيد بن عمر، والظاهر أنه لم يسمع منه. وقد رواه عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد بن الحسن الشيباني. قال محمد بن الحسن: وبهذا نأخذ، وإنما يعني بذلك من أخذها ليذهب بها، فأما من أخذها ليردها أو ليعرفها فلا بأس به، أي لا يأوي أو لا يؤوي الضالة إلا ضال، في حديث مرفوع: الذي يؤويها من غير أن يعرفها ويريد أن يأخذها من غير أن يعرفها هذا الضال، أما إن أخذها وهو يريد أن يعرفها أو يعرفها فهذا ليس ضالا. قال: وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، ثم جاء صائف، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. يعني كانت الضوال إذا أخذت أتي بها عمر رضي الله عنه كان يستثمرها ويجعلها تتناتج ولا يأخذها أحد، فإذا جاء زمان عثمان رضي الله عنه أمر أن تعرف الضوال ثم تباع إن لم يأتي أصحابها، فإذا جاء صاحبها بعد ذلك أعطي ثمنها. قال: باب صدقة الحي عن الميت. حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقال لها: أوصي. فقالت: فيما أوصي؟ إنما المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم سعد. فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له، أي إن أمك قد ماتت ولم توصي، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا هو صدقة عنها لحائط سماه. حديث رواه النسائي، رواه عن مالك أيضا أبو مصعب الزهري. وفي الصحيح أنه قال: إن أمي ماتت وأراها لو تكلمت تصدقت. طيب، الحديث سيأتي. قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ يعني لو كانت لها مهلة أن تتكلم تصدقت، يعني كانت تحب الصدقة، أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. حديث رواه البخاري ومسلم وأحمد، وهو لعله حديث سعد بن عبادة، في بعض الروايات أن سعدا قال ذلك وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أو إن أمي ماتت أفأتصدق عنها يا رسول الله؟ قال: نعم، تصدق عن أمك. وفي بعض الروايات أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتصدق عن أبيها، قال تصدقي، فهذا مما ينتفع به الميت بعد موته إن تصدق عنه الحي، أو إن حج أو اعتمر عنه الحي، أو الدعاء، أو الدعاء، فإنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وليس للميت بعده إلا الصدقة التي كان أجراها أو يتصدق عنه، أو الدين الذي يؤدى عنه يؤديه بعضهم، أو الحج الذي يحجه عنه ولده أو اعتمر عنه، والدعاء، كل هذا مما ينفع الميت بعد موته. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا، أي أعطاهما صدقة في حياته فهلك، فورث ابنهما المال، يعني رجعت إليه صدقته بالميراث وليس صدقة الآن، تصدق على أبويه فمات والصدقة بأيديهما فورثها ولدهما. قال: فورث ابنهما المال وهي نخل، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك، قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك، أي أجرت على الصدقة وهي لك بالميراث. والله تعالى أعلم. وهذا آخر كتاب القضاء أو القضية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.